وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا والرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم. هذا ما يدل على هذا، لأن الله جل قال: وإن منكم لا واردها. كان على حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزية، ننجي الذين اتقوا على الصراط، وهذا إذا مروا سقطوا. فهذا دليل على أن كفار لا بد يمرون، ولا صريحة في المرور الآية، أن الله قال: وإن منكم لا واردها، ذكر الله الجميع. كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا، يعني يمرون ينجون، ونذر الظالمين إذا مروا دحض مزلة هو. نعم، لا لا في الكفار، لا في المسلمين، لا هنا في الكفار ليس في المسلمين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. طيب يا شيخ، ما هي التعضد قولك يا شيخ؟ نفس هو جهنم، ما في إشكال في جهنم، بس الأخوان يعني هل يمر أو ما يمر؟ إيه؟ يعني قد يلقى من دول، ولا ما في إشكال كافر معنى ولا جهنم. عفى الله عنك. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين، أي ليدافعوا عن المسلمين، أو دفعهم عن المسلمين. نعم، بعض العلماء يرى بالنسبة للمؤلفة قلوبهم أن هذا في أول الإسلام، وأما إذا استقر الإسلام وظهر وعلى فلا حاجة إلى تأليف القلوب، وهذا في نظر. والصواب أن الآية عامة والمؤلفة قلوبهم إلى أن تقوم الساعة، وإذا كان الكفار يعطون تأليفا لقلوبهم فإن المسلمين من باب أولى، قد يعطون تأليفا لقلوب دفعا لشرهم أو دفعا لنفاقهم وكفرهم، لأنه قد ينافقون ويكفرون إذا لم يعطوا، فيعطون لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة. ولكن ليس كل كافر يعطى تأليفا لقلبه، لم يعطى من له شوكة ولا قدرة، يعني ما يعطى كل شخص من الكفار يقول تألف قلبه، هذا غير صحيح، إنما يعطى ذو الشوكة ذو المنعة الذين ضرهم ضر ونفعهم نفع للمسلمين. أما من لا قدرة له على النفع ولا قدرة له على الضر فهذا لا يعطى من الزكوات تأليفا لقلبه. عفى الله عنك وعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار. قال: والخامس الرقاب وهم المكاتبون، أي الأرقاء الذين اشتروا أنفسهم من مالكيهم بالتقسيط. هذا قول. وفي الرقاب أي الذي كان العبد الذي كاتب نفسه، قال لسيده: أريد أن أكاتب، فقال: عليك 50,000 ريال. فهذا يجمع يعطى من الزكاة. وتشمل الآية أيضا نوعا آخر، أن أخذ الزكاة وأعتق عبدا. الآية تشمل نوعا آخر، أن أخذ مالا من الزكاة وأعتق عبدا، ليس خاصا إذا بالمكاتب، خاصة وفي الرقاب عامة في كل العبيد لإعتاقهم. فهؤلاء يعطون من الزكاة ويجمع لهم من الزكاة. عفى الله عنك، أي الأرقاء الذين اشتروا أنفسهم من مالكهم بالتقسيط وإعتاق الرقيق. قال: والسادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. نعم، والغارمين تشمل معنيين، المعنى الأول الغارم لنفسه، يعني شخص استدان مالا للزواج أو للنفقات الأولاد أو لغير ذلك، ثم ما قدر على السداد ولا عنده راتب يغطي ولا هو قادر على السداد، فهذا لا بأس أن يعطى من الزكاة، ويدخل في الآية والغارمين. النوع الثاني الغارم لا لنفسه، وإنما هو لإصلاح ذات البين، رأى قبيلتين متشاجرتين وكاد يحصل بينهما قتال فأصلح بينهما من ماله ودفع 1,000,000 ريال لإصلاح ما بين القبيلتين، حين يستوفي هذا 1,000,000 من الزكاة. رأى رجلين أيضا في الطريق، وهذا كثير في الطرقات، خاصة هنا يصطدم شخص معه سيارة صدمه آخر، كل واحد ينزل مستعد لمضاربة صاحبه، فيجوز يصلح بينهما من ماله دفعا للضرب، وأقل إحسان يحصل قتل، خاصة إذا كان بعض الناس سيارة جديدة أو يعتقد أن الآخر قد أخطأ عليه، فيعني يعتبر نفسه هذه متهور في قياده وغير ذلك، يريد ضربه وبطش به، فممكن الإنسان يصلح من ماله بينهما ويأخذ من الزكاة دفعا للضرر. أما إذا كان ما في ضرر ولا في خشية اقتتال ولا في شيء من هذه المفاسد، فإنه لا يعطى كل واحد من الزكاة، لكن والغارمين تشمل هذا وتشمل هذا. نعم. عبد الله عنه. نعم. يشترط أن يكون الإصلاح الذي يعود على الزكاة أو مطلقة. هو الأصل إذا كان نعم الأصل سؤالا مهمة، هو اللي يشترط وقت الدفع أن ينوي العودة، إذا كان النية غابت عنه نعم يجوز، أما إذا كان لا من الأصل ينوي التقرب لله ثم بعدين تحسف قال لا لعلي هنا ما يجوز، خلاص مضت نية لله جل وعلا. نعم. الله يحفظك. يقولون أن يحتمل في ذمته، نعم يقولون يحتمل في ذمته حتى يرجع من أما إذا دفع فذهبت عليه. لا ضعيف هذا القول، دفع ولا احتمل في كل واحد، يعني يعتبر غارب ما جعلناه غارب يحتمل في الذمة. عفى الله عنك، فمن كان عليه دين استدانه من أجل إصلاح أمور أو أموره الخاصة به كشراء ما يأكله هو أو أهله أو شراء منزل أو صيانته أو نحو ذلك، وكان هذا الذي صرف فيه هذا الدين مباحا، أو كان عليه دين استدانه من أجل الإصلاح بين المسلمين فهو من الغارمين الذين يعطون من الزكاة. كذلك على الصحيح الذي اشترى بيتا يسكنه وأهله شرطا لا يكون في البيت إسراف ولا مبالغة في الثمن، إنما على قدر كفايته وعجز عن سداد قيمة البيت يعطى من الزكاة. أما إذا اشترى بيتا بإمكانه يبيع البيت ويشتري به بيتين، هذا لا يصح إعطاؤه من الزكاة، لأنه ما اشترى بيتا يكنه ويكفيه وأولاده، إنما اشترى بيتا يكفيه وعشرة أمثاله. نعم. أظلنك والسابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. نعم، وفي سبيل الغزاة الذي ولا سواء كتجهيز أو كشراء سلاح أو كأموال للرباط أو أموال للغزو أو للجن أو لغير ذلك، أو ليعطون جميعا من الزكاة، لأن هذا داخل كله في سبيل الله، وما في الطريق أيضا يشمل في سبيل الله. بعض الناس يقول لا ما تضع مالي في سبيل الله إلا في وقت الغزو في السلاح ونحو ذلك، أما في الطريق ما تشتري به شيئا، ما يتم هذا إلا بهذا، ما يتم هذا إلا بهذا، وهذا كله في سبيل الله، هذا كله في سبيل الله، حتى يعطون في الطريق يستأجرون أماكن وكذا داخل في أموال الزكوات، لأن لا يمكن الوصول للهدف إلا بهذه الأشياء. نعم. عفى الله عنك. يدخل في الذين. نعم. الذين يسافرون مثلا نشر التوكيل مثلا يسافر من بلاد بعيد هاي الدعوة، بس الدعوة الأصل فيها أنها الصدقات، إلا إذا تعطلت يعطون الزكاة، لكن لا يعطي كل واحد داعية، يعني بعض الدعاة يفسد ولا يصلح، يعطي دعاة التوحيد دعاة أصحاب المناهج الصحيحة ودون تبذير دون إسراف وعلى قدر الحاجة، لأننا يعني في مبالغات في الأموال، كل واحد يفتح الآن اتحاد عالمي واتحاد كذا واتحاد كذا واتحاد كذا ويجمع له من يشاء من شاكلته، ثم يسمون أنفسهم علماء مسلمين، وما نصبهم المسلمين، هو نصب هو نفسه ومجموع على طريقته وعلى شاكلته من أهل الأهواء وأهل البدع، ثم يجمع أموال المسلمين ويضع أشياء فنادق ومساكن على أموال وعلى ظهور المسلمين، وهذا يفسد ولا يصلح، هذا ما يعطون الزكاة هؤلاء، لأن هؤلاء يفسدون أصلا، هؤلاء لو كان في دين قوي وذاسا يأخذ على أيديهم، لأن أفسد دين المسلمين هؤلاء. نعم. عفى الله عنك، أي المجاهدون ونحوهم كالجنود في جيش المسلمين الذين ليس لهم رواتب مستمرة وإنما هم متطوعون، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل في سبيل الله أيضا شراء ما يحتاج إليه في الجهاد من آلات وأسلحة وغيرها، وكل وجوه الخير والبر غير الجهاد، فيدخل فيه بناء المساجد وطبع الكتب وطبع المصاحف وإعانة من يريد الحج أو العمرة، وغير ذلك لشمول سبيل الله لهذه الأمور كلها، وهذا هو الأقرب. نعم، هذا محل خلاف، لأن لابد يطلق في النص وفي سبيل الله. إذا ما جاء النص بأنه في سبيل الله ما يصح. إذا جاء النص كقول صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فلا يدخل في سبيل، وما عدا فلا. أما بناء المساجد فالراجح منع صرف الزكوات فيها إلا إذا تعطلت فقط. أما بناء المساجد فلا يصح صرف الزكوات فيها إلا إذا تعطلت، ما وجدنا أحد يدفع من الصدقات وتعطلت، حين نلجأ إلى الزكاة. كذلك طباعة الكتب لا نطبعها من الزكوات إلا إذا تعطلت المصالح، فندفع حينئذ من الزكوات، بشرط أن تكون الكتب أيضا مهمة ونافعة لكل المسلمين. نعم. عفى الله عنك. والثامن ابن السبيل فهو المسافر المنقطع به، وإن كان لا يسار في بلده. المسافر الذي فقد نفقته أو سرقت نقوده أو نفدت ولم يبق معه من المال ما يوصله إلى بلده هو ابن السبيل، يستحق أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده، فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، لأن الله تعالى حصر الزكاة فيهم في آية الصدقات السابقة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر، وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، رواه مسلم. ويدفع إلى الفقير والمسكين، ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته، فيعطى لمعيشته ومعيشة من ينفق عليه من زوجة وأولاد وغيرهم وسكناهم ما يكفي لأمثاله من الفقراء والمساكين لمدة عام واحد، وإن كان محتاجا إلى زواج أو شراء كتب لمدة عام واحد. تقدم هذه رواية عن الإمام أحمد، وهي رواية مهمة خاصة في مثل هذا العصر، بمعنى الفقير يعطى لمدة عام، لأن الزكاة الناس لا يخرج الزكاة إلا في شهر واحد من العام، إذا ما أعطي ما يكفي عاما جلس كل الأشهر هذه عالة على المسلمين، فيعطى ما يكفي عاما كاملا ولو كان المال كثيرا. ولكن ذكرنا بالأمس مسألة أيضا مهمة، كنت أعتقد أن هذا الرجل لو أعطي المال دفعة واحدة مثلا يكفي عاما، قدرنا مثلا شهريا يكفي 3000، معناه يكفي عام 36000، أعتقد لو أعطي 36000 ذهبت في خلال شهر واحد، أو سفرات بده يسافر، فأنا أعطيه على حسب الحاجة إلى وأحتفظ بمال إلى أن يبلغ سنة كاملة. السر إن قال قائل لماذا سعى عاما واحدا، نقول لأن العام الآخر يأتي الزكاة الجديدة، والاحتمال في هذا العام أي يغتني. نعم. عفى الله عنك. وإن كان محتاجا إلى زواج أو شراء كتب علم أعطي ما يكفيه لذلك. نعم، بعض العلماء يقول من المتأخرين طبعا ليس متقدمين أو من المعاصرين بالأفضل صح، يقول للمتزوج يقترض حتى يكون مديونة ثم يعطى على أنه قد استدان، وهذا ضعيف. لا، هذا كما تقول العامة حين يسأل الرجل عن وين أذنك يذهب من الخلف، فهذا ما التحايل الذي لا قيمة له، فما دام انه غير قادر على تزويج نفسه فانه يعطى من الزكاه من اول وهله، وتبذل له الزكاه لتزويج النفس، وليس فقط دفع المهر، يعطى ما يكفي لجميع الزواج، لان اليوم فقط لا يقتصر المال على المهر، يحتاج الى بيت، يحتاج الى تاثيث، يحتاج الى اشياء، كل ما يحتاجه في زواجه يعطى على قدر حاجته، لأن كما تقول العامة عندنا اليوم يقول ما بعد المهر أعظم من المهر، وهذا صحيح، نفقات ما بعد المهر من شراء غرفة وأثاث ونحو ذلك أعظم من المهر، تكاليف الزواج اليوم كثيرة، كان المفروض يصير في التساعد بين الناس، تخفيف المهور، تخفيف الأشياء، لكن الإشكالية أن الناس يتوسعون جميعا، فحتى لو قدر قلل المهر الطرف الأقصى يضطر إلى تعويض ما بعد المهر، يعني قد تعطي مثلا 50000 هو سيزيد 50000 أخرى يشتري ب100000. نعم.